العالمين صوت يا جماعة لو سمحتوا هاتي مية لا شيلي ده من هنا لأن أنا عايزة أفهم عايزة أفهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أخواتي الحبيبات الصور ارفقوا بصوتي عشان اعرف اكمل العشرة يا رب. طيب بسم الله بفضل الله سبحانه وتعالى امبارح كانت اول ليله وتريه اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا لعل الله قد جعل لنا فيها نصيب واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ما بقي من رمضان وان يتسلم منا رمضان ويتقبله ان شاء الله ويجعلنا في المقبولين اللهم امين. الاجتهاد على قد ما نقدر يا اخوات ما تضيعيش لحظه اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا البركات في الاوقات فالواجبات اكثر من الاوقات فعلا فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمدنا بمدد من عنده. تدارسنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة من هو الله اعرفي ربك بأسمائه وصفاته. هاتي لي موبايل الشنطه. تدارسنا عدد لا بأس به من الأسماء الحسنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. تدارسنا اسم الله الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم الملك المليك الرزاق. هنراجع النهارده ان شاء الله على الحي القيوم وقفنا امبارح ورجعنا على الملك ورجعنا على الملك لا لسه ما رجعناش عليه رجعنا على الله هو الرب والرحمن الرحيم وان شاء الله النهارده هنراجع على الحي القيوم وقلنا ان كل اسم من الاسماء لا ايوه يا امير طب نعلي سنة نعلي سنة يا ما هو اصواتنا عاليه لو نوطي الصوت شويه اخوات الاخوات اللي بينصرفوا بالراحه شويه تدارسنا بفضل الله سبحانه وتعالى اسم الله الحي القيوم وخدنا ان كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون بها ايه يكون لابد ان يكون فيها ايه صفه تمام جميل عشان الموضوع ده قبل الاول ما اسال واتكلم في الحي القيوم كتير من الاخوات سالوني على موضوع الحنان الحنان علشان انا قلت انها مش من اسماء الله سبحانه وتعالى فالاخوات بيسالوني بيقولوا لي طب وما قولك في قول الله سبحانه وتعالى وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا على سيدنا مين سيدنا مين سيدنا يحيى يا اخوات سيدنا يحيى صح ها يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم ايه صبيه وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا فهو الخلاف في ايه بيقولك يعني ان حنانا من لدنا يبقى اذا الله سبحانه وتعالى حنان تمام كده يعني هقول لكم القول الفصل فيها اللي هو يعني قول اللجنه الدائمه للاستشارات العلميه في المملكه العربيه السعوديه وما دان به الشيخ ابن عثيمين في موضوع هذا القول. القول بيقول ايه او السؤال بيقول ايه بيقول سمعت احد الخطباء يدعو ويقول يا حنان يا منان ويدعو بدعوته فهل هذه من أسماء الله التي يدعى بها أم لا؟ أسماء الله تعالى توقيفية وما أقولك توقيفية يعني زي ما هي كده يعني لما زكاة الفطر لما زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول تطلع حبوب يبقى تطلع حبوب لأن العبادات توقيفية هتقولي لي بس الفقير محتاج الفلوس أكتر من الحبوب والله العظيم أقسم بالله النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك كان يعلم ان الفقير ممكن كان يوسعها لك قال لك ممكن نطلعها مش عارفه ايه لكن هي العباده كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انا افعلها هتفرق معاكي يعني وكان الانسان اكثر شيء جدلا يا اخوان حتى لو انت شايفه الفقير ان هو يحتاج الفلوس اكثر منه هو اصلا قيمه زكاه الفطر على بعضها كام يعني انت لو هتطلعي الخمس تنفار هتطلعي 15 كيلو رز وريني كده ال 15 كيلو رز دول هيجيبوا كام فلوس ما تقولوا لي اخوات عشان الخناقه بتاعت كل سنه دي هيبقوا بكام في 10 150 جنيه 150 جنيه عماله تتخانقي عليها هي هتنفع الفقير ولا لا يا شيخ ارحمونا بقى يا جماعه الله يكرمكم ايوه طبعا طلعي زي ما نبيك طلع هو قال لك رز هو قال لك طلع مطمع، هو قال لك عادي طب هو زي مطمع ليه الخناقه يعني؟ ما يبيعوا بقى، هو حر، انت ليكي عباده وهو ليه عباده، انت ليكي عباده، عبادتك تبقى زي نبيك صلى الله عليه وسلم، هو بقى ياخده يبيعه ويطبخه ويحطه للطيور مش مسؤوليتي. انت نيتك طلعت وبتعملي الصلاه او بتعملي الزكاه او بتعملي الصدقه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم طلعها. بس فما اقول لك اسماء الله توقيفيه، معناها ان هي زي ما مذكوره في القران، زي ما هي مذكوره في السنه تكون. خلاص ده معناها ايه؟ انا بس بشرح كلمه توقيفيه، خلاص كده؟ طيب. فلا يسمى الله جل وعلا، فلا يسمى الله جل وعلا الا بما جاء في القران او صحت به السنه. وبناء على ذلك فان الحنان ليس من اسماء الله تعالى، خلاص كده، وانما هو صفه فعل. يعني ايه بقى صفه فعل؟ بمعنى الرحيم من الحنان، صفه فعل، يعني هو مثلا يفعل كذا بايه؟ برحمه، بحنان. فاهمين يا اخوات؟ يعني يفعل كذا مثلا، خلاص، بايه؟ بحنان، برحمه، وهكذا. وهو الرحمه، قال تعالى وحنانا من لدنا، اي رحمه منا. واما ما جاء في بعض الاحاديث من تسميه الله تعالى بالحنان فانه لم يثبت. واما المنان فهو من اسماء الله الحسنى الثابته، كما في سنن ابي داود والنسائي من حديث انس رضي الله عنه عندما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعيا يدعو: اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن من أسماء الله إيه؟ المنان. يبقى المنان، لكن الحنان موجودة؟ لا. خلاص يا أخوات؟ خلاص وصلت؟ طيب، ده كان رد على بعض الأسئلة اللي بتجيني في موضوع الحنان. يعني يقولش اسمه ولا صفة فعل؟ صفة فعل. حنانا من لدنا ده يعني صفة فعل، أي مثلا أعطاه الحكم أو أعطاه مثلا الخلق بإيه؟ بحنان، بحنان، ولكن ليس من أسمائه الحنان. خلاص؟ ما نقولش لا الحنان بقى، نقول المنان بس. تمام كده يا فاتن؟ الدعاء اللي بنقول اللهم يا حنان ويا منان، ما احنا بنقول بقى مش ثابت، ده مش ثابت، أنا لسه قايلها حالا إن هو مش ثابت في السنة. وهذا برضو ايضا كان راي الشيخ ابن عثيمين، بس انا يعني عند الرجوع لاساتذتي ومناقشتهم وكده فتوصلنا ان ده اثبت شيء ورد في اسم الله، موضوع اسم الله الحنان. خلاص كده؟ طيب، بعد كده بقى خدنا بقى الحي القيوم، وقلنا ان الحي اخوات اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، وقلنا ان الصفه اللي فيه ايه؟ الحياه. لا القيوميه ازاي؟ الحياه. طيب صفه الله الحياه بتتصف بايه؟ اول حاجه يبقى لك ليس ايه؟ غير مسبوق بعدم، ولا زوال، ولا يلحقه زوال، صح كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الاول اللي هو ايه؟ غير مسبوق بعدم، وهو الاخر الذي ايه؟ لا غير ملحوق او لا يلحق بزوال. وحياته نفسها بقى فيها ايه؟ لا نقص فيها ولا عيب. احسن، جميل، ده اسم الله الحي. طب اسم الله القيوم؟ الصفه بتاعته القيوميه. يعني ايه القيوميه؟ قائم بنفسه مقيم لغيره. قائم بنفسه دي يستلزم ان هي يبقى فيها ايه؟ غنى ذاتي. يعني ايه غنى ذاتي؟ يعني غنى بنفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج الى احد. اما غنى البني ادم، غنى ايه؟ مكتسب. احسن، تمام، مكتسب. يعني ايه مكتسب؟ يعني انا غنيه بإيه؟ بعيالي، غنية بمالي، غنية بفرشتي، غنية بكذا، غنية بكذا، لكن عندما تذهب هذه الأشياء أصبح إيه؟ فقيرة. خلاص كده؟ يبقى ده إيه؟ الحي القيوم. بعد كده خدنا اسم الله الملك، وقلنا اسم الله الملك بتثبتي له ثلاث حاجات مهمين جدا. أول حاجة إيه هي؟ إيه الصفة الأول في اسم الله الملك؟ الصفة بتاعت اسم الله الملك هو الأول والآخر. الصفة الملك يا الله إيمان، أحسنت. الملك هي الصفة يا أخوات، تبارك الذي بيده الملك. يبقى الملك هي الصفة في اسم الله الإيه؟ الملك. طيب قلنا إن إحنا بنثبت لاسم الله الملك ثلاث حاجات. أول حاجة أيوة كمال صفات الإيه؟ القوة والقدرة والعزة. جميل. طيب الله سبحانه وتعالى كيف يعامل عباده باسم الملك بقى؟ بإيه؟ لا حكمة. لا لا انا دلوقتي بقسم الاقدار او بقسم الاشياء والارزاق على مملكتي، هقسمها بايه بناء على ايه؟ بعلم وحكمه ونفاذ مشيئه. احسنتم، بعلم وحكمه ونفاذ مشيئه. المشيئه بقى بايه؟ بالرحمه والرأفة. احسنتم، يبقى كده اسم الملك وصل خلاص من ملكه سبحانه وتعالى. وبما ان هو الملك اذا فهو الذي يرزق عباده، اللي هو اسم الله الايه؟ الرزاق. وخدنا تفاصيله، وخدنا يعني انت مختبره في الاسباب اللي وراء الرزق. الرزق جايلك جايلك، لكن انت مختبره في ايه؟ في الاسباب التي تسوقك الى الرزق سوقا. النهارده ان شاء الله هناخد اسم جميل قوي، واخترته النهارده عشان جلسه الفجر ان شاء الله هناخد سوره الطور. فالنهارده ان شاء الله هتكلم في اسم جاء في سوره الطور، وهو اسم الله البر. البر، اسم الله البر. واسم الله البر هتيجي وراء اسماء تبعه داخله فيه، خلاص كده. اسم الله البر ايه بقى؟ هو اسم الله البر، وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد اللي هو في سورة الطور، وهو قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هم هنا المؤمنين بيتكلموا فين؟ في الجنة. جميل، خلاص كده. هناك أسماء لم تذكر على على لسان المؤمنين إلا في الجنة، منهم اسم الله البر. مش هيفتكروه غير فين؟ في الجنة. يعني ده قول المؤمنين وهم قاعدين في الجنة. فبيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إنا كنا من قبل ندعوه. فهم بيتذكروا وعمالين يفكروا بعض، بيقولوا إيه؟ فاكرين لما كنا بنقعد ندعي ربنا ونرفع أكف الضراعة دي؟ فاكرين لما كنا كذا وكذا؟ فمن بره أن استجاب لإيه؟ لدعائه. إنه هو البر الرحيم. خلي بالك، هم من علمهم عن الله تحول العلم إلى عمل. إزاي؟ بيقولوا إنا كنا من قبل ندعوه، تمام كده؟ فهموا معنى إن أنا أدعي ربنا، يبقى أنا متيقنة إن ربنا ده سبحانه وتعالى إيه؟ مجيب وقريب، وهو الملك وهو القادر، وهو الذي يربي عباده بنعمائه، وهو الذي يعطي، وهو الكريم، وهو الغني، وهو القوي. كل الكلام ده صح ولا لا؟ هذا العلم عن الله قد أنتج لهم العمل اللي هو إيه؟ الدعاء. إنا كنا من قبل ندعوه. فبعد ما علموا عن ربنا دعوا ربنا فاستجاب لهم. إن فعلشان هو استجاب لهم مع إن عملهم كان قليل، خلاص كده؟ لبس. هم بيقولوا إيه؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقبلها اللي هي إيه؟ مشفقين. من صفاتهم في الجنة إن هم كانوا في الدنيا إيه؟ مشفقين. يعني إيه مشفقين؟ خايفين. خايفين، قلوبهم وجلة، خايف ما يتقبلش مني. بعمل العمل وكل اللي شغلني القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولما سيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهو السارق أو عندما يسرق، أهو الزاني عندما يزني؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ده اللي بيعمل عمل صالح وخايف إيه؟ ما يتقبلش منه ويبقى مردود عليه. فهم علشان فهموا أن ربنا سبحانه وتعالى بقى من الناحية التانية بقى رقيب شديد العقاب، خلاص، عذابه أليم، فهموا كذا وكذا وكذا وكذا. أيضا هو ده برضو أورثهم الإيه؟ الإشفاق، اللي هو الإيه؟ الخوف. يبقى هم كانوا الدعاء بتاعهم سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. يعني إيه دعاء مسألة؟ يعني إن أنا أرفع أكف الضراع كده وأقول له: يا رب أعطيني كذا وأعمل لي كذا وأفردها عليا بقى وأشرح صدري و و و. ده الدعاء إيه؟ مسألة. أمال يعني إيه دعاء عبادة؟ وأنت تصلي فأنت داعية إلى الله، أنت بتدعو. يعني وأنت بتصلي كده حالك بتدعو، ولكن في إيه؟ في عبادة. وأنت صايمة، الصيام ده إيه؟ حال إيه؟ عبادة، حال دعاء يعني. لأن الدعاء في حاجة اسمها دعاء طلب، خلاص، وفي حاجه اسمها دعاء حال، خلاص كده. حالك على بعض كده بتدعو، بمعنى اصح انت ليه بتصلي؟ عشان ربنا يغفر لي ويرحمني ويتقبلني ويدخلني الجنه. يبقى كانك بتعملي ايه؟ بتدعي، صح ولا لا؟ طيب هو هنا بقى بيقول ايه ومعناه، اللي هو البر الذي شمل الكائنات باسرها ببره ومنه وعطائه. فهو مولى النعم سبحانه وتعالى، دائم الاحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا سبحانه وتعالى، وبالمن والإحسان معروفا، تفضل على العباد بالنعم السابغة. شوفوا كده النعم اللي احنا فيها أخر. شوفوا النهاردة الإمام هو بيقرأ في سورة سبأ تخلع القلب والله. شوفي بيوريكي قد ايه في سورة سبأ كفر النعمة. يعني في سورة سبأ يقول لك لقد كان في سبأ آية جنتان عن يمين وشمال، حدائق غناء، كلوا من رزق ربكم، مش مطلوب منكم على غير حاجة واحدة بس، كلوا من رزق ربكم وإيه؟ مشكوروا له، بلدة طيبة ورب غفور. البلد طيبة وفي نفس الوقت إيه؟ رب ماله غفور. في أحسن من كده؟ في الأعراب، فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خنط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. هم كفروا فين؟ هو أشركوا؟ كفروا نعمة. هو هنا بيقولك أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وبالمن والإحسان معروفا، تفضل على العباد بالنعم السابغة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار. يا أخواتي ارجع كده في حياتك 20 سنة لورا، كنت ايه؟ كان التزامك ايه؟ كانت صلاتك ايه؟ كنت بتصلي؟ لا ما كنتش بصلي. كنت بتلتزمي؟ لا ما كنتش ملتزم. كان عندك فلوس قد ايه؟ كان معاك عيال قد ايه؟ كان عندك مشاكل وهموم في دنيتك قد ايه؟ الله سبحانه وتعالى من بيقولك بره وكرمه وجوده ليس له مقدار. ولكن الشيطان دايما ايه؟ ينسيك افعال ربنا كويسة فيك، وتفتكريش غير الحاجة الوحشة. فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. وبره سبحانه بعباده نوعان، زي بالظبط كده ايه؟ احنا قلنا معاملة الله سبحانه وتعالى يعني يعطي ويرزق، قلنا برضو ايه؟ نوعين، رزق عام صح كده؟ هنا برضو في بر ايه؟ بر عام. فالعام وسع الخلق كلهم، فما من شخص إلا وسعه من الله تعالى وفاض الله عليه بإحسانه. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، صح كده؟ كلهم ولا المؤمنين بس؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني من ضمن البر اللي على الناس كلها ان انت قامتك منتصبه، صح ولا لا؟ في سوره التين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اللي هي ايه؟ ولقد في احسن ايه؟ في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سبيل. الانسان مخلوق في احسن تقويم. شوفي كده الدابه بتمشي ازاي. شوفي لما حد بيتولد مثلا عنده اعاقه معينه بيبقى عامل ازاي. يعني انا والله يا اخوات لسه شايفه قريب اخت، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يصبرها، بتشيل ابنها على كتفها وعنده 13 سنه، تركب مواصلات وتنزل من مواصلات وفي بلد ارياف. هذه النعم والله. عشان كده لما بتركعي وبتيجي تقومي بتقولي ايه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ان انت نصبتني تاني ورجعت وقفت تاني وظهري اتفرد تاني. ما انا ممكن انزل وما اطلعش، ولا مش ممكن؟ ما هي ممكن. فبتحمدي ربنا سبحانه وتعالى على هذا العطاء. قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. وهذا التكريم يدخل فيه خلق الإنسان على هذه الهيئة الحسنة والصورة الجميلة والقامة الطيبة، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا، وجعله يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات، يمشي على أربع سبحان الله، ويأكل بفمه. انت بتاكلي بإيه؟ بإيدك سبحان الله. وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به. طيب البر الخاص بقى اللي هو إيه؟ هو هدايته من شاء لهذا الدين القويم. اللهم لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام. والله الواحد بيشوف مهازل. أنا مرة شفت فيديو واحد راكب على ظهر القسيس، راكب على ظهر واحد علشان يكفر ذنوبه وبيمشي بيه. ايه ده؟ علشان يكفر الذنب اللي هو عمله وهو بيتفسح بقى التاني، امشي يمين امشي شمال نخ اعمل كده. والله العظيم بجد اقسم بالله هذا حدث بجد في اوروبا. هذا هذا هذه الإهانة فعلا ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه الإهانة أن تجعل بينك وبين الله واسطة ونحن في ديننا كل اللي مطلوب منك حتى من غير صلاة. ارفع إيدك بس قول يا رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بس خلاص خلص مفيش واسطة مفيش شيخ مفيش أروح أولع شموع مفيش كلام فارغ مفيش. طيب هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم وتوفيقهم لطاعة رب العالمين ونيل ما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. سؤال كيف أصبحوا أبرار؟ ببره سبحانه وتعالى. يبقى الأبرار إزاي بقوا أبرار؟ ببره سبحانه وتعالى. إزاي يعني ببره؟ قال لك إيه بقى؟ أي إن الأبرار لفي نعيم. هو النعيم ده نعيم الدنيا ولا نعيم الآخرة؟ ها؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ مش في الآخرة بس يا أخواتي. انت دلوقتي في الجلسة دي في نعيم ولا مش في نعيم؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا؟ انت بتبقى قاعدة في مجلس العلم أنا أو انت أو أي مجلس علم تاني كأنك قاعدة في قطعة من الجنة وبتبقي قاعدة مش فاكرة أي حاجة من حياتك خالص. بتبقي إيه؟ ناسية الراجل والعيال والهم والغلب وكل الكلام. أول ما تطلعي من باب المسجد بتقولي إيه؟ اللهم عصمني من الشيطان. ليه؟ أنا رايحة لهم بقى. يا رب ما تخليهوش يجي ناحيتي عشان أنا رايحة للجامعة دلوقتي. وتبقعوني تفتكري بقى في الهموم. دي حقيقة. مش وقت دي حقيقة بجد. طول ما أنت قاعدة في مجلس العلم أنت في قطعة من الجنة خلاص. أسأل الله أن ينعمني. قال لك ايه بقى؟ ان الابرار لفي نعيم اي في دورهم الثلاثه الدنيا والبرزخ والاخره. يبقى الابرار في نعيم فين؟ في الثلاثه في الدنيا وفي الحياه البرزخيه في القبر وفي ايه؟ عشان كده احنا بنقول القبر ممكن يكون ايه؟ روضه من رياض الجنه. اسال الله ان يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه ولا يجعلها حفره من حفر النيران. اللهم امين. في الدنيا والبرزخ ويوم القيامه وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره ولا سبيل إلى استقصائه. فمن بره يلا نشوف أوجه البر بقى إزاي بقى ربنا بيبرنا وبيبر المؤمنين. فمن بره أنه تبارك وتعالى يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. رمضان شهر تفتح فيه الجنان تغلق فيه النيران الشياطين مصفدة خلاص. المرضى طبعا لكن الصغيرين قاعدين بيلعبوا عشان كده طبعا فلانه النهارده اتخانقت مع فلانه لما خدت مش عارفه ايه ولما العبايه دست عليها. ما هم مش هيسيبونا هم قاعدين لنا الصغيرين يعني. لكن المرضى وطبعا الصغيرين قاعدين معانا في البيوت عشان تقولي لي ايه ده هو في شياطين ده انا كل يوم بتخانق مع جوزي خناقه. على فكره اكتر ايام بتكتر فيها الخناقات رمضان. ده العادي عشان يرى الله سبحانه وتعالى منك الجهاد. خلاص فالمهم ايه؟ يبقى من بره أن جعل لكم الدين إيه؟ يسر. تيجي تصومي رمضان ما بتصوميش الليل كله بتصومي النهار بس ما بتوصليش. يعني أنا عايز أسألك سؤال. أنت دلوقتي صلاة التراويح يوم ما بتكتر قوي بتبقى كام؟ ساعتين. وقولي كمان تهجد ساعتين. يبقى أنت كل اللي بتصليه بتقومي فعلا على رجليكي طول اليوم قد إيه؟ من 24 ساعة. حط كمان عليهم ساعة الفروض ادي 5 ساعات من 24 ساعة صح كده؟ ده ماما حبيبتي. يبقى هم 5 ساعات يا اخوات اللي بنصليهم في الايه؟ في ال 24 ساعة وده كمان في رمضان. في رمضان بس يعني خلاص. وبالرغم من ذلك ما كمية الاجور. شوفي من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما إيه؟ ما تقدم من ذنبه. يا نهار أبيض كل ذنوبي هتغفر. إزاي هما من 5 ساعات بالقيام أو بصيامك بالنهار؟ يبقى ده بر ولا مش بر؟ من يسره ومن تيسير الشريعة مش بتعرفي تصلي أيمة أقعدي ما بعرفش أقعد عايزة أنام لأن أنا تعبانة ومريضة. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم. يا رب اشفي كل مريض وكل واحد في العمليات وكل واحد في العناية. أسأل الله أن يشفيهم جميعا. طيب مش عارفة تصلي نامي. طب عندي ظروف وعندي واحدة مركبة قسطرة صلي على حالك. عندي سلس ريح مش مشكلة توضي وصلي. اجمعي الصلاتين مع بعض. ما هذا اليسر؟ وهكذا كل حاجة. طب حلفت غصب عني ليكي يمين. طب مش عارفة عملت ايه ليكي كفارة. طب أتى زوجته في نهار رمضان ليكي كفارة. يبقى ده يسر ولا مش يسر؟ يبقى ده كل ده ايه يا اخواتي؟ من بره سبحانه وتعالى. طيب، يتقبل منهم القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير ويعفو عن كثير من سيئاتهم. شوفي النهاردة وكل يوم هنقعد نقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. من بره أن يعفو عنك. في حاجات يا أخوات بنعملها في بعض، لو عملناها في بعض ما نغفرهاش لبعض أبدا، لكن الله يغفرها لأنه ليس كمثله شيء. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى يسترها لأنه لا يرضى لعبده الفضيحة، ولكن لو بقى حد بقى من العباد عرفها، لو فلان عرف ان زوجته بتكلم فلان، لو فلان عرف ان كذا، هيغفرها لها؟ مش هو. لكن ربك يغفرها. يبقى ده من بره ولا مش من بره؟ فمن بره ان يعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم من العمل، يؤاخذهم بجميع جناياتهم. يعني ايه لا يؤاخذهم بجميع جناياتهم؟ يعني مش كل حاجه غلط بيؤاخذها ربنا عليك. بمعنى الصلاه والصيام وكل العبادات قد يدخل فيها اشياء تبوظها خالص، زي الغفله، صح ولا لا؟ تصلي وانت مش عارفه انت بتصلي ايه، صح ولا لا؟ زي الرياء ممكن يبوظ العمل، صح ولا لا؟ فهو بيقول لك لا يحاسبهم على جميع جناياتهم، لا يغفر منها اللي يغفره ويعفو عن اللي يعفو. يبقى ده من بره ولا مش من بره؟ من بره سبحانه وتعالى. ويجزيهم بالحسنه عشر امثالها ويضاعف لمن يشاء ولا يجزي بالسيئه الا مثلها ويكتب لهم الهم بالحسنه ولا يكتب عليهم الهم بالسيئه. انت هميت ان انت تعملي السيئه دي بس بدون انعقاد قلب، في فرق، لان النيه لما بتكون مؤكده بتتحاسبي عليها لما بتبقى عزم، لكن طول ما هي ايه يعني هتهمي بس مفيش عزم قدك، مفيش عزم، نقطه العزم دي خلاص كده الله سبحانه وتعالى لا يحاسبها، لا يحاسب العبد عليها. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه، حسنه واحده، ومن هم بحسنه فعملها كتبت له عشرا الى 700 ضعف. طبعا احنا خدنا في دوره اسباب مضاعفه الاجور 700 ضعف ده بيجي منين، حاجات كتير بقى واسباب كتير، واولهم الاخلاص طبعا. ومن هم بسيئه فلم يعملها لم تكتب وان عملها كتبت. ومن بره بعباده فتحه ابواب الانابه والتوبه، يا رب توب علينا، والاوبه اليه مهما كثرت الذنوب وتعددت الاثام، مهما عظم ذنبك الله يفتح لك باب التوبه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. حطي تحت جميعا دي 20 خط. حتى الشرك إن تاب منه الإنسان غفره الله سبحانه وتعالى. الزنا يغفره الله سبحانه وتعالى. السرقة يغفره الله سبحانه وتعالى. السحر وإتيان الساحر يغفره الله سبحانه وتعالى. قتل النفس يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى من بره أن فتح لك باب التوبة والأوبة والرجوع. لكن في حاجة مهمة، لما تيجي تعملي الذنب ما تبصيش لمغفرته، لكن بصي العذاب. في فرق. يعني لما اجي ادخل على الذنب خلاص ما اقولش ايه انا هذنب وربنا هيغفرها، لا، هذا استهانه بالله. لكن ابقى حاسه برقابته وافكر فيها، طب وقعت في الذنب عودي وتوبي وارجعي مفيش مشكله. لكن انا بقول لك فكرك زي بالظبط كده اخوات سيدنا يوسف لما بيقولوا ايه اقتلوا يوسف او القوه في الجب يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني اقتلوه بس وبعدين نبقى نتوب خلاص كده. لا، قبل الهم بالذنب لا تفكري في رحمه ومغفره الله. فهنا بقى بيقول ايه، وفي الحديث القدسي يقول تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. بس اهم حاجه ايه؟ تدعي وايه وترجو مغفرته سبحانه وتعالى، ترجو مغفرته. ما دعوتني وايه؟ ورجوتني. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. بس اهم حاجه ان انت عندك ذنوب كتير كتير كتير كتير، وعايزه اعمل اي حاجه، اكثري من الحسنات. لما رجل جاهد ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا في واحده عملت معها كل حاجه الا الزنا، كل حاجه مقدمات وكله عملت معاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ يعني اذهب ليس عليك شيء، خلاص. فمشي من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو مش عارف هيعمل ايه، فبعت النبي صلى الله عليه وسلم رسول يقول له ها قول له ايه، اطلع عليه قول الله سبحانه وتعالى ايه، ها اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. انا عندي ذنوب وحاجات ما يعلم بها الا ربنا، اكثري بقى من الحسنات، اكثري من النوافل، اكثري من الذكر، اكثري من كذا، اكثري من كذا. ولا تنظري الى الذنب بعظمه، ولكن انظري الى عظمه من يغفر الذنب. مهما كان الذنب عظيم لا تنظري الى الذنب نفسه. لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم واحد راجل عجوز طح وحواجبه وقعت من كتر الايه العجز، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ايغفر لي ربي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم وغدراتي وفجراتي. قال له وغدراتك وفجراتك، يا ده انا فجرت كتير قوي، ده انا ما سبتش حاجه غير لما عملتها، معقول يغفر لي؟ وغدراتك وفجراتك. الراجل طلع من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه طول ما هو ماشي، وغدراتي وفجراتي وغدراتي وفجراتي، سبحان الله يغفرها. فمن بره ان فتح لنا باب التوبه والاوبه، ومن بره معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره. يا رب استرنا. فيقول اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم اي وربي اعلمه وإي وربي أتذكره. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، هروح فيه؟ ده ربنا جايب لي كتاب ما فيهوش حاجة تخطئ، قال فكيف؟ حتى رأى أنه هلك قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومطالعة العبد لهذا البر العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع. ان انت تبص لأفعال الله وان هو اللي بيقول لك انا هسترك زي ما سترتها لك في الدنيا على عيون الناس، وهو ده اسم الله الغفور، في فرق بين الغفور والعفو، لان الغفور يستر في الدنيا لكن العفو في الاخره ويمسح، تبقاش موجوده ما تلاقيهاش في كتابك اصلا. عشان كده العفو ده حاجه كبيره قوي، والعفو ده حاجه كبيره قوي، يقول لك عفت الريح الاثر يعني لغت مكانها. عشان كده محتاجين قوي قوي قوي يا اخوات نعفو عن بعض حتى يعفو الله عنا. وحلمه في امهاله وكرمه في تسييره لعبده التوبه والانابه وفضله في مغفرته، ده كله بقى يعمل ايه؟ يسوق العبد الى حسن الاقبال على مولاه. الله اكبر. لما اعرف ان انا بعامل رب بالشكل ده هعمل ايه؟ هفر منه ولا هفر اليه؟ لما تقبلي على الله يقبل عليك، لما تأوي الى الله يأويك الله، وهكذا. طيب فتقبلين على العبد. قال ابن القيم رحمه الله يعرف بره سبحانه، يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه. يا أخوات يا على ذنوبنا، يا على الستير وليس الستار. الستار ليس من اسماء الله. الستير يعني لما حد يقع تقوليش ايه يا ساتر يا ستار، تقولي يا ستير. لازم تسمع الستار غلط، ما الستار اصلا مش من اسماء الله سبحانه وتعالى. ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره. لو ربنا كشف الذنب الفلاني اللي انت بتعمليه للناس هيكلموكي؟ والله ابدا. لو كتبت ذنوبنا على جبيننا يقولك الذنوب ليها ريحه. تخيلي لو الذنوب ليها ريحه بقى، حد هيطيق ريحه التاني؟ كان كل واحد مشي في دنيا لوحده. ولكن ربك ستير، ان شاء الله هناخده اسمه الله ستير ان شاء الله. ومن اسمائه البر، وهذا البر من سيده عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد اليه. يعني هو غني جدا بس هو برضه يسترك، وهو غني جدا عنك وينظر اليك وانت بتعصيه، شايفك ويراك وانت بتفتح الموبايل على المواقع الاباحيه يرى، وقفل الباب علشان امك ابوك اخوك اي حد بره ما يشوفكيش، وهو يراك مع كمال بصره وسمعه ويسترك، ويدخل لك الهوى من تحت عقب الباب عشان تعيشي وتتنفسي ويسترك. يا الله. وهذا البر من سيده عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد اليه، فيشتغل بمطالعه هذه المنه ومشاهده هذا البر والاحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئه فيبقى مع الله سبحانه. انا بقى لما هفكر في الغفران وفكر في الستر وفكر في بر بيا، خلاص مش هفكر في الذنب وهيبقى عائق ما بيني وبين الوقوع في الذنب اصلا. عارفه اللي هو ايه؟ يا ارض تشقي وبلعيني، يعني انا اعمل كده؟ انا اعمل ربنا كده؟ يعني انا بقى ازاي ده هو بيبرني وبيعمل لي كذا وكذا وكذا وانا برضه مصره على الذنب وهكذا. فكل ما تتعلمي عن ربك يوم وكل ما تاخدي اسم بيبقى حاجز ما بينك وبين الخطأ. أسأل الله أن يعلمنا. وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته. يعني أهم من أن أنا أشتغل بالذنب أشتغل بمين؟ بالرب سبحانه وتعالى، بالبر سبحانه وتعالى الذي يبرني ويسترني ويغفر لي ويرحمني ويتوب علي. وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. هختم إن شاء الله دلوقتي. ومن عظيم بره بعباده أنه سبحانه مع كمال غناه يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين. هو ربنا محتاج توبتك؟ لا طبعا. أمال مين اللي محتاجاه؟ أنت. تخيلي أنك لما تتوبي هتبقي سبب في فرح ربنا؟ الله يخليك. لو توبتي النهاردة من الذنب اللي أنت بتعمليه انت النهارده فرحتي ربنا، متخيله؟ ممكن انا ابقى سبب في ان ربنا يفرح. هو ربنا بيفرح؟ اه ربنا بيفرح. شوفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحله بارض فلاه. واحد كان ايه على الدابه بتاعته في صحراء كبيره وواسعه، فانفلتت منه الراحله دي، ايه تفشت يعني مشيت وبعدت، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها. أيس منها يعني إيه؟ يأس، قال لك دي مش هتيجي تاني، عمرها ما هتيجي وأنا خلاص هلكت وهموت. فأتى شجرة فاضطجع تحتها في ظلها قد آيس من راحلته، يأس منها خلاص إنها ترجع. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. خلاص هو يأس، خلاص هو يأس وقاعد بقى تحت الشجرة مستني الموت يجيله. وهو كده في الحال دي ايه اللي حصل؟ جات له الراحلة بتاعته. فرحة الراجل ده هتبقى قد ايه بالراحلة بتاعته؟ دايم في الصحراء والعربية بتاعته اتسرقت، وقاعد في الصحراء يقول يا رب يرجيني، بس خلاص هو اللي جواه ان هو ايه مش هينجى وهيهلك. فجأة بص لقى العربية عنده وممكن يركبها ويرجع بيته تاني، فرحته تبقى عاملة ازاي؟ الله فرحته بتوبتك اكتر من فرحة الراجل ده براحلته. انت متخيلة يعني ايه ان انت تبقي سبب في فرح ربنا؟ انت متخيلها؟ فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم انت انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. ربنا يفرح بتوبتك ازاي؟ ده من بره ولا مش من بره يا خالتي؟ من بره سبحانه وتعالى. ولهذا الفرح شأن لا ينبغي للعبد اهماله والاعراض عنه، اذ ان مطالعته من اعظم ما يكسب القلب طمأنينة وشوقا الى الله، ولهجا بذكره، وشهودا لبره ولطفه وكرمه واحسانه. اللهم يا رب اجعلنا من الابرار، اللهم اجعلنا من الابرار ببرك وكرمك ومنك علينا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم لا تكلنا لانفسنا طرفه عين. اللهم اصلح لنا شاننا كله، واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، ولا تاخذنا الا وانت راض عنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.